بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 77 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد مع نصفها الثاني، أشهد أن محمدا رسول الله، ومع ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى وإيذاء وعنة واضطهاد بعد أن جهر صلى الله عليه وسلم بدعوته. لقد بلغ الأمر أن اخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم، فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم، فلم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون، وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله، وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول، واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا، ثم تبعته زوجه أم جميل في إيذائها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان من موقف عقبة ابن أبي معيط ومواقف أبي جهل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى إنهم خنقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقوا سل الجذور على ظهره. وما تكرر من أبي جهل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما فعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنه ما فعل شيئا يذكر. ولذلك نزل فيه قول الله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر فهذا أبو جهل يفعل له ما يفعل ويصر على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يسمع من القرآن لكن من باب السخرية والعنت وعدم الإيمان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة منذ رآه يصلي في الحرم ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فيه فليدع نادية سندع الزبانية وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أتتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشى بين جبليها ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار بل ازداد شقاوة فيما بعد وحرص على أن يفعل شيئا أكثر وأخطر كما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال أبو جهل يعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله يعني أبو جهل هو الذي أتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وزعم ليطأ رقبته فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا نعم صور كثيرة مما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذية المشركين وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه فيقول لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ومع ما له صلى الله عليه وسلم من عظيم القدر ومنتهى الشرف إلا أنه قد حظي من البلاء بالحمل الثقيل والعناء الطويل منذ أول يوم صدع فيه بالدعوة. ولقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قريش أذى كثيرا، فكان إذا مر على مجالسهم بمكة استهزأوا به وقالوا ساخرين، هذا ابن أبي كبشة ينسبونه إلى أبيه في الرضاعة زوج حليمة السعدية، هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. وكان أحدهم يمر على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له ساخرا، أما كلمت اليوم من السماء؟ ولم يقتصر الأمر على مجرد السخرية والاستهزاء والإيذاء النفسي، بل تعداه إلى الإيذاء البدني، ووصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أمية بن خلف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن والأذى والمحن ما لا يخطر على بال في مواقف متعددة، وكان ذلك على قدر الرسالة التي حملها، ولذلك استحق صلى الله عليه وسلم المقام المحمود والمنزلة الرفيعة عند ربه، وقد صبر على ما أصابه إشفاقا على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم الماضية من العذاب، وليكون قدوة للدعاة والمصلحين. فإذا كان الاعتداء الأثيم قد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك أحد أكبر من الابتلاء والمحنة، وتلك سنة الله في الدعوات. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أو فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لقد حرص صلى الله عليه وسلم على أن يصبر على قومه امتثالا لأمر الله عز وجل: ولربك فاصبر، ولمثل قوله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولا شك أن من وراء الكف عن المواجهة أو القتال بينه وبين أهل مكة لا شك أن له من الحكم ما الله به عليم، حيث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تربية أصحابه وإقامة البناء الداخلي، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الفترة فترة إعداد وتربية يربي الفرد فيها على الصبر ويخلصه من الانتصار لذاته، ولا يندفع لأول مؤثر ولا يهيج لأول مهيج. وربما كانت الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذا في مثل بيئة قريش، وربما كان ذلك أيضا اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت، حيث لم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين، وإنما كان موكولا إلى أولياء كل فرد. وكذلك ربما لما يعلمه الله من أن كثيرا من المعاندين الذين يفتنون المسلمين عن دينهم ويعذبونهم سيكونون من جند الإسلام المخلصين بل من قادته، ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين هؤلاء؟ وربما كان ذلك أيضا لأن النخوة العربية في بيئة قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يتحمل الأذى ولا يتراجع، وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة في تلكم البيئة، فابن الدغنة لم يرضى أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم أن يتركه يهاجر ويخرج من مكة، ورأى في ذلك عارا على العرب، وعرض عليه جواره وحمايته، وما رأيناه من نقد صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب، وما كان سببا في إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الرضاعة كما أسلفنا، سمع بما فعل أبو جهل بابن أخيه كما حكى ابن إسحاق. حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف عنه، فعمد إلى ناد من قريش، يعني إلى أهل النادي اللي هي ندوة قريش دار الندوة، فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له يصطاد، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة. فلما مر بالمولاة، مولاة عبد الله بن جدعان، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقالت له: يا أبا عمارة، كنية حمزة، يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من ابن الحكم ابن هشام، من أبي الحكم ابن هشام: لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني من شوية، من أبي الحكم ابن هشام، وذكرت له ما حدث، وجده ها هنا جالسا، فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، كفالا لمثل قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مولاة عبد الله بن جدعان تحكي وحمزة يستشيط غضبا، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به، فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول. ولم يكن حمزة قد أسلم، لكن سبحان الله، أراد الله به كرامة، وهذه العصبية التي جعلت حمزة يضرب أبا جهل أمام الجميع ويشج رأسه ويقول: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت. يعني أنا ضربتك أمام الناس، وإن استطعت أن ترد علي فرد. فقامت رجال من بني مخزوم الذين هم قوم أبي جهل، قام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: لا دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وثبت حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا قد عز وامتنع، وإن من قوله: فلما أسلمت حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، إنه بعد الشدة يكون الفرج، وبعد الضيق تكون السعة. لقد كان إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه سببا في أن يكف أهل قريش الإيذاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان إسلام عمر سببا في عزة هذا الدين ونصرته. ورحم الله من قال: لقد كان إسلام عمر عزا، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب الرجلين إليك، عمر ابن الخطاب أو عمرو ابن هشام الذي هو أبو جهل وكان يلقب بأبي الحكم، كان إسلامه عزا كما كانت هجرته نصرا وإمارته رحمة. في هذا الجو الملبد بالغيوم المليء بالظلم والعدوان أضاء بريق بإسلام حمزة، وقد علمت أن سبب إسلامه عصبية لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. رواية من روايات إسلام حمزة مضحكة، حين بلغه ما بلغ ووقف على أبي جهل وشجه بقوسه في رأسه قال له كلمة أضحكت الناس عليه، يقول له يا مصفر إسته، وهي كقولة الناس يا براط تشتم ابن أخي وأنا على دينك، وضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بن هاشم حي حمزة، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. لقد كان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان قريبه ومولاه، يعني المولى هنا بمعنى القرابة، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. ولم يمض وقت حتى شاء الله عز وجل أن يأتي خير آخر، بريق من نور، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الروايات أنه أسلم بعد 3 أيام من إسلام حمزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، كما ذكرنا الحديث: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. والروايات عندنا في كتب السيرة في قصة إسلام عمر متعددة، وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن إسلام عمر كان تدريجيا، فالروايات كلها صحيحة ولا يتعارض أحدها مع الآخر. يبدو أن نزول الإسلام في قلب عمر كان تدريجيا، وخلاصة تلك الروايات تشير إلى ما كان يتمتع به عمر رضي الله عنه من العواطف والمشاعر، مع ما كان معروفا به بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر أنه كان في صراع نفسي مع نفسه، حيث المشاعر المتناقضة، احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، مع تحمسه لها، وفي ذات الوقت إعجابه بصلابة المسلمين وباحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام لا شك أنه أجل وأذكى من غيره، ولهذا ما إن يثور حتى يخور، ما إن يثور حتى يخور، وما إن ينفعل حتى يهدأ. فجاء في روايات إسلام عمر أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من نظمه وبلاغته وروعته. قال: فقلت أي في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت إذن كاهن. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن فماذا هو؟ فيقرأ عليه الصلاة والسلام: تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي. كانت هذه البداية، كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلب عمر. لكن كانت قشرة النزاعات الجاهلية وعصبية التقليد والتعاظم بدين الآباء غالبة على مخ الحقيقة التي كان يهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة، حتى إنه كان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجلان، رجل من بني عدي وآخر من بني زهرة. لقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي ورجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا، أريد أن أقتل محمدا هذا الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا. فقال له من لقيه: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ بنو هاشم أقاربه من أبيه، وبنو زهرة أقاربه من أمه. فقال له: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت، يعني كونك أنت تخذلني عما أريد ولا تحثني على أن أقوم بمهمتي، هذا الكلام من ورائه أنك صبأت، ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال: أفلا أدلك على العجب يا عمر، أو على ما هو أعجب من ذلك إن كنت تراني قد أسلمت؟ ألا أدلك على الأعجب من ذلك؟ إن أختك وختنك قد صبوا. إن أختك فاطمة بنت الخطاب وختنك يعني صهرك زوجها سعيد قد صبوا، يعني غيرا دينهما وأسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، مشى عمر دامرا يعني في وجهه الشر، أختي تسلم ومن غير ما تستأذني؟ طيب تستأذني على الأقل. طبعا دي حتة من العصبية والفرعنة، زي لما فرعون قال للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم. فأضمر عمر الشر، وبدلا من أن يتجه إلى المكان الذي فيه محمد عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته حيث أخته فاطمة وزوجها سعيد، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ابن الخطاب. وعندهما خباب بن الأرت يقرؤون القرآن، والخباب بن الأرت يعلمهما القرآن، ومعهم صحيفة فيها صدر سورة طه يقرئهما إياها، وكان يختلف إليهما بين حين والآخر ويقرئهما القرآن. فلما طرق عمر الباب وسمع خباب حس عمر توارى في البيت، شاف حتة واختبأ فيها، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهمهمة التي سمعتها عندكم؟ إيه الصوت اللي أنا سمعته الآن هذا؟ فقال: حديثا تحدثناه فيما بيننا. قال: لعلكما قد صبوتما. يتكلم مع فاطمة وزوجها سعيد، وهذا الخباب قد اختبأ. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، يضرب ويلكم وكذا، وهو في منتهى العصبية. فجاءت أخته تدافع عن زوجها وترفع عمر عنه، فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها، ضربها ضرب قطعة أذنها وسال الدم على وجهها، لقد شجها، ضربها حتى شجها. فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني أعلى مفخلك اركبه يا سي عمر. فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم يسيل منها ندم واستحيا، وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته: لا، إنك مشرك رجس أو نجس، إنما المشركون نجس، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فإن أبيت إلا أن تقرأ فقم فاغتسل. فانصاع للأمر، فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب أي الصحيفة التي بين أيديهم، فإذا به يقرأ أول ما يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. انتهى إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد، دلوني على محمد. قالها بأسلوب تحس فيه الإيمان، فلما سمع خباب قول عمر دلوني على محمد خرج من مختبئه يقول: أبشر يا عمر، أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة، أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بجهل بأبي جهل بن هشام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا، يعني في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فأخذ عمر سيفه، برضو نفس الحكاية مع السيف زي المرة الماضية، فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب. طرقات عمر معروفة. فقام رجل ينظر من خلل الباب فرأى عمر متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجمع القوم، بعد يقولون في شيء هيحدث. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر. فقال: وما عمر؟ افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ما هو حمزة كفء عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في الدار يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جبذه جبذة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر؟ حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم عمر، فكبر أهل الدار أهل الأرقم تكبيرة سمعها أهل الحرم. نعم، لقد كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين وشعورا لهم بالذلة والهوان، ولقد كسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. قال: قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم، فجئت حين أسلمت إلى خالي وهو العاص بن هاشم فأعلمته أي بإسلامي، فدخل البيت. قال: وذهبت إلى رجل من كبراء قريش فأعلمته أي بإسلامي فدخل البيت. وفي رواية لابن أبي إسحاق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ مين اللي ممكن لو قلنا أمامه قولا لا يستطيع أن يسكت عنه أبدا، ولابد يتناقل هنا وهناك؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، ده ما يتوصى، انت بس قل له كلمة وهو يعني. فخرج إليه وأنا معه أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد علي كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد يذهب إلى الحرم، ما رد علي كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى بأعلى صوته: أن يا قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر وهو خلفه: كذبت كذب، ولكني قد أسلمت. هو يقول صبأ وهو يقول عمر يصحح الكلمة: ولكني قد أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا إليه: إيه اللي انت عملته كذا؟ وقاموا عليه واجتمعوا ضده، فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني اقترب النهار أن يمضي والليل يقترب، الشمس تغيب. وطالح عمر يعني أعيا تعب من كثرة ما يناهد ويضرب ويلاكم وكذا، واحد أمام جمع من البشر، فأعيا عمر فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، افعلوا ما بدا لكم. يقول الراوي فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته، إلى بيت عمر، يريدون قتله. بعد ما ضربوه في الحرم راحوا إلى البيت يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال بينما هو أي عمر في الدار بعد الجهد والتعب الذي ناله، بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاصم بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ قال هذا ابن الخطاب الذي قد صبع. قال لا سبيل إليه، فكر الناس رجعوا خلاص. عظيم من عظمائهم قام بإجارته وحمايته. في رواية أبي إسحاق والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. هذا بالنسبة للمشركين. أما بالنسبة للمسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو وإن حيينا؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء إذن؟ يعني إلى متى سنبقى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وخرج على رأس المسلمين في مسيرة خضراء، في مسيرة خضراء على رأس صف حمزة والآخر عمر. المسيرة يقول فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، يعني جعلنا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدمنا له. فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين. صوت جلبة الرجال لما يمشوا في طريق صحراوي أو طريق ترابي أو كذا، له كديد ككديد الطحين. حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة. من كبار قريش عمر بن الخطاب وحمزة. فنظرت إلي قريش وإلى حمزة وهم على رأس المسلمين، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان الرومي قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام، لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه ببعض ما يأتي به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر. وهكذا يشتد الكرب ثم يهون مع شدة الإيذاء والاضطهاد والتعذيب الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. جاءت باكورة الخير وجاء بريق أمل وشعاع نور في إسلام حمزة وفي إسلام عمر لتتحول الكفة إلى حد ما لصالح المسلمين، حتى قال صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه هذه القولة: لما أسلم عمر ظهر الإسلام، يعني قوي ونشط ودعي إليه علانية بعد ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لا من غيره، من غيره عليه الصلاة والسلام. وجلسنا حول البيت حلقا نقرأ القرآن وطفنا بالبيت علانية، لم يكن خفية ولا بالليل، وانتصفنا ممن غلظ علينا، يعني اللي كلمنا نرد عليه ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبشر حينما جاءه الخباب بن الأردت وقد اشتد عليه التعذيب والاضطهاد، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. نعم، إنها الحقيقة. فأبشروا عباد الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصلنا إلى خط النهاية في محاضرتي اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، ولحديثنا بقية مع صور أخرى من الجهاد والاضطهاد، حيث أصرت قريش على أن تقف موقفا حاسما أمام هذا الذي يحدث وأمام انتصار الإسلام وانتشاره، وحيث بدأ يدخل في الدين كبار القوم لا الضعفاء ولا العبيد. أسلم عمر، أسلم حمزة، أسلم أبو بكر، أسلم فلان وأسلم علان، فليكن لقريش موقف. ترى ما هذا الموقف؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.